بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: ويونس هذا هو يونس الإسكاف. وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر أنه في بعض النسخ بعد كتاب الصيد، كتاب الذبائح، وكتاب الأطعمة، وكتاب الأحكام والفوائد، وأنه في بعض النسخ ليس فيه ذكر إلا الصيد، وأن هذه الأشياء الثلاثة التي جاءت بعد كتاب الصيد أنها لا توجد في بعض النسخ، وعلى هذا فيكون المقصود بكتاب الأطعمة الذي مر هو ما يتعلق بالذبائح. وغالبا ما يأتي في التراجم أو في الكتب كتاب الصيد والذبائح، لأنها لتقاربها ولتشابهها، فكانوا يجمعون بين الصيد وبين الذبائح فيقولون كتاب الصيد والذبائح. والترمذي رحمه الله في بعض نسخه ذكر الذبائح على حده مع بعض الصيد والأطعمة ثم الأحكام والفوائد، ثم هنا أتى بكتاب الأطعمة فيكون مكررا. ولعل النسخة أو النسخة التي فيها ليس فيها كذب في الأطعمة فيما مضى أو فيها ذكر الذبائح فقط أنها أولى من هذه التي فيها تكرار، لأن الأطعمة جاءت هنا في هذا المكان. وعلى هذا فالأطعمة التي كانت فيما مضى تكون داخلة تحت الصيد وغيره، أو الصيد والذبائح الذي جاء في كتاب الأطعمة الماضي هو يتعلق بالذبائح. وأورد أبو عيسى تحت هذه الترجمة أو تحت هذا الكتاب أو أول أبواب هذا الكتاب: باب على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه الشيء الذي يوضع عليه الطعام ما هو الذي كان يأكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي يوضع عليه الطعام ما هو. وكتاب الأطعمة هنا الذي ذكره المصنف فيه أبواب تتعلق بالصيد والذبائح، فيها أبواب تتعلق بالصيد والذبائح بعد هذا الباب الأول، لأن فيه ذكر الأرنب وذكر الضب وكل هذا من الصيد، وفيه ذكر الحمر الأهلية وذكر الخيل وهذه من الذبائح. ولكن كثيرا من الأبواب التي فيه تتعلق بالآداب، آداب الأكل وآداب الطعام، ولكن بعض التراجم التي جاءت فيه هي تتعلق فيما مضى فيما يتعلق بالصيد والذبائح. أورد أبو عيسى تحت ترجمة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنس أن قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. ما أكل على خوان ولا على سكرجة، والخوان هو المكان، يعني شيء يوضع عليه الطعام يكون مرتفعا ويكون يعني كبيرا، والسفرجة يعني شيء صغير هو أيضا مرتفع، إلا أن هذا كبير وهذا صغير. يعني الخوان الذي يكون عليه الطعام، وهذا يعني شيء مرتفع يوضع عليه الأشياء التي يعني تشهي الطعام أو ترغب في الطعام، وكلها يعني في أشياء مرتفعة عن الأرض، فيكون يعني فيها عدم الانحناء، وأن الإنسان يأكل وهو يعني غير منحني يعني على ما في الأرض. إذا فعل ما كان يقضى السفر، يعني وهي الفراش أو الشيء الذي يبسط على الأرض ويوضع فوقها الطعام، يعني أنه ليس فيه تكلف وليس فيه يعني شيء يشعر بالترف، وإنما هو يعني أمور سهلة وأمور يسيرة، يعني شيء يوضع على الأرض يسمى السفرة أو السفر، ويضع عليه الطعام، فكان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى الخوان أنه المائدة ليس عليها طعام، يعني معناه اسم للمكان أو للشيء الذي يوضع فوقها الطعام. ثم أنه أطلق على الطعام، يعني يراد به المحل أولا ثم أريد به الحال، وكذلك أيضا السفر، يعني كما ذكر الشارح ذكر أنه يعني يكون يعني وعاء أو يكون ظرف، ثم إنه أطلق يعني على يعني يكون للطعام يعني في شيء، ثم أطلق على الظرف الذي يعني الذي هو يبسط ويكون فوقه الطعام. شوف ماذا قال الشارح في الأمرين. خيوان نعم. بكسر الخاء المعجم ويضم أي مائدة. قال التربش البشتي الخوان الذي يؤكل عليه معرب، والأكل عليه لم يزل من ذئب المترفين وصنيع الجبارين لئلا يستقروا إلى التفقق عند الأكل، كذا في المرقاة. وقال عيني في العمدة قوله على الخوان كسر الخاء المعجم هو المشهور وجاء ضمها، وفيه لغة ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء وهو معرب. قال الجواليقي تكلمت به العرب قديما، وقال ابن فارس إنه اسم أعجمي، وعن ثعلب سمي بذلك لأنه يتخون ما عليه أي ينتقه. وقال عياض إنه المائدة ما لم يكن عليه طعام ويجمع فيه أخوينة في القلة. المائدة ليس ما لم يكن عليه طعام، يعني اللي هو المكان، ثم وضبط على نفس الطعام، يعني أطلق على نفس الطعام، يعني قال له مائدة. نعم. قال عيني ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان، وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به طوله قدر ذراع، يرص فيه الزبادي ويوضع بين يدي كثير من المترفين، ولا يحمله إلا اثنان فما فوقهما انتهى. ولا سكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيه كوامخ ونحوها، كذا في النهاية. قيل والعجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوارشات، يعني المخللات على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على هذه الصفة قط. وقال العراقي في شرح الترمذي تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك، أو استصغارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، أو لأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يشبعون فلم يكن لهم حاجة بالهضم. هذه السفارة على هذه السفر جمع سفرة. قال في النهاية السفرة الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به، كما سميت المزادة راوية وغير ذلك من الأسماء المنقولة انتهى. ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره ما عدا المائدة لما مر من أنه شعار المتكبرين غالبا. المائدة الذي هو شيء مرتفع وهذا يعني شيء مبسوط على الأرض. قال ما أكلنا بسنة في شيوان ولا في سكرجة ولا خبز ولا خبز له مرقق ولا خبز له مرقق يعني الذي هو يعني دقيق ناعم يعني ليس منخول وليس يعني وإنما كان يعني يكون الخبز الشعير يعني غير منخول فيكون يعني فيه يعني شيء من الخشونة وليس فيه نعومة يعني هو الذي هو يعني الذي يقال له المرقق أو الرقاق لأن هذا يعني فيه شيء من التنعم. نعم والرسول صلى الله عليه وسلم يمضي على بيته مدة يعني طويلة ما يعني شبع من خبز الشعير وليس عندهم الأسودان التمر والماء. نعم. يقول حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دهر ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن معاذ بن هشام. معاوية بن هشام معاذ بن هشام صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن يونس. عن يونس الإسكاف وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. وطريق الثاني قال محمد بن بشار ويونس هذا هو يونس الإسكاف وقد روى عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن قتادة. نعم. عن أنا. يقول السائل هل معنى هذا أن الأكل على الخوان والسكرجة محرم؟ إيه ليس محرم. أقول ليس محرم ولكن يعني الأولى خلافه وإلا التحريم ليس بمحرم لأنه ما جاء يعني شيء يدل على تحريمه وإنما جاء الرسول ما فعله وما أكل على هذه الطريقة لكن ما في ليس في شيء يدل على التحريم. يقول هل الطاولات الآن موجودة في المطاعم داخلة في هذا المعنى فلو إنسان اضطر إلى الأكل عليها؟ لا هذه كما هو معلوم يعني لأنه مرتفع الإنسان جالس على كرسي يعني جالس على كرسي فيعني ما هي يعني تختلف يعني عن الذي جاء انه يعني السفر والحوان وانه جالس على الارض وهذا مرتفع واما هذا جالس على كرسي. لكن اذا قيل قضية التطأطؤ او كذا يعني وارد اذا كان المعنى في قضية التطأطؤ هذا ما هو يعني هذا استنتاج الا ما هناك ما في نص يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الأرنب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوحيكها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكله. قال قلت أكله؟ قال قبله. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان رضي الله عنه ويقال محمد بن صيفي وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي. ثم رد الرئيس باب في أكل الأرنب أي أنه لا بأس به وأنه وهي من الصيد وأكله مما أحله الله عز وجل وليس مما حرم. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأنفجوا أرنبا يعني أنها ظهرت فتبعوها فأدركها أنس فأتى بها أبا طلحة وهو زوج أمه فذبحها بمروة وهي القطعة من الحجارة الملسى تكسر وتكون إحدى الكسرتين أو الكسرتان تكون الكسرتان حادة فيذبح بها عند الحاجة حيث لا يكون هناك السكين. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها أو بفخذها فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه الهدية وهذا الذي أعطي إياه يعني من تلك الأرنب التي أنفجوها وذبحوها. والورك هو فوق الورك هو فوق الفخذ يعني هو شك في الفخذ أو الورك والفخذ يعني متصل بالورك فهو إما هذا وإما هذا وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من حل الأرانب وأكلها وكذلك أيضا يدل على الذبح بأي شيء يذبح به مما يكون حادا سواء كان من حجارة أو من يعني حديد أو من أي شيء ما لم يكن سنا أو ظفرا كما سبق أن مر في بعض الأحاديث الدالة على أنه ينهر الدم بكل يعني بشيء ما لم يكن ظفرا أو سنا فإنه لا يذبح بالسن ولا بالظفر ويذبح بغير ذلك مما يكون حادا وينهر الدم ولا يلحق ضررا بالذبيحة كما جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا باحتم فأحسنوا أحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته أي السكين وليرح ذبيحته. وقد ذهب وقد كره بعض أهل العلم الأرنب وقالوا إنها تدني لأنها تحيض وحتى لو كانت تحيض أو كانت بهذا الوصف فإن هذا لا يدل على أو ليس فيه يعني ما يشعر بأنها لا تحل والحديث قد ورد يعني في حلها وفي أكلها والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني فعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم قطعة منها التي هي الفخذ أو الورك. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. وأبو داود هو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة بن الحجاج واسطي ثم البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن زيد بن أنس. لأن زيد بن أنس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بكم. أنفجنا. يعني أنفجنا يعني أنها ظهرت أنهم يعني استخرجوها من كانها فهربت وتبعوها حتى لحقها أنس وأتى بها حية إلى أبي طلحة فذبحها بمروة أي بحجر من المرو كسر فصار له حد فذبحها فيه فذبحها به. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمار بن ياسر اخرج اصحاب الكتب الستة. ومحمد بن صفوان اخرج له ابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الضب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقذرا. فمر أبو عيسى باب في أكل الضب. والضب هو من الصيد وهو مما حله الله عز وجل, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه لم يألفه ولم يعتده ولم يحرمه بل أذن بأكله وأكل بحضرته, وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل, بل جاء عنه في بعض الروايات وقال كلوه. وعلى هذا فإن أكله مما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من ناحية قوله وإقراره وليس من فعله لأنه لم يأكله. والحديث الذي أورده المصنف قال فيه يعني قال لا أكله ولا أحرمه, يعني أنه حلال ولكنه لا يأكله لأنه لم يألفه. ومن المعلوم أن بعض الناس تجد يعني بعض الأطعمة وبعض المأكولات يشتهيها وبعضها لا يشتهيها, لا سيما إذا كان يعني تلك المأكولات غير مألوفة وغير معتادة لبعض الناس, فإنه لا يتجه إلى أكل أو إلى الأكل من بعض الأشياء التي لا يعرفها ولم يعتدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه يعني من أجل أنه حرام, وإنما من أجل أنه تعافه نفسه ولا يشتهيه, وقد أذن بأكله وأكل بحورته عليه الصلاة والسلام وهو لا يقر على باطل, بل أذن بذلك وجاء التنصيص منه بأن يأكل بأن يأكلوه وأكل بحضرته وبين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وامتناعه منه من أجل أن نفسه تعافه وأنه لم يألفه ولم يكن من مأكولات أهله وأهل أرضه وقومه, فمن أجل ذلك لم يأكله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه بل أذن بأكله وأكل بحضرته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة وكاله من سعيد ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثها خرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد يروي عن مالك من هو؟ قتيبة. نعم هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. نعم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عن أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وثابت بن وديعة. وابن عباس أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت بن وديعة. وثابت بن وديعة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وجابر وعبد الرحمن بن حسنة أخرج له عبد الرحمن أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. يقول الأخ روى أبو داود في بسنده إلى عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب, وقد حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حديث حسن, فكيف التوفيق مع حديث الجواز؟ لأنه جاء يعني في بعض الأحاديث يعني ما يدل على أن أمة من الأمم أنها فقدت وقيل يعني لا تكون يعني هي هذه الضباب، فيعني لعل هذا هو المقصود، ولكنه بعد ذلك جاءت الأحاديث أن الأمة التي تمسخ لا يكون لها نسل، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الأمة التي تمسخ لا يبقى لها نسل، وإنما تمسخ وتهلك دون أن تتناسل بعد مسخها. فيعني يمكن أن يكون هو يعني من هذا القبيل، أنه كان في أول الأمر وبعد ذلك أخبر وأعلم بأن يعني تلك الأمم يعني أو تلك التي مسخت أنها انقرضت وأنها ليست لها نسل، فيكون ذلك الذي يظن أنه منها فإنه لا يكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه لا يكون نسل لما يمسخ من الناس ومن الأمم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الضبع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك. قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله. وحديث ابن جرير أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. ثم أرد أبو عيسى الحديث بعده. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. ثم رجع أبو عيسى باب في أكل الضبع. والضبع جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه صيد وأنه يؤكل، فيكون ذلك مستثنى مما ورد من يعني النهي عن يعني أكل السباع، ويعني فيكون هذا من المستثنى يعني من المنع ومن التحريم، لأنه جاء الحل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح. وأورد المصنف أيضا حديث آخر يعني هو ضعيف، لأن فيه رجلان ضعيفان، وهو الذي قال فيه: أو يأكل الضبع أحد؟ يعني استفهام إنكار، لما قال يعني سأله عن الضبع قال: أو يأكلها أحد؟ هو استفهام إنكار، يعني معناه أنها لا تؤكل، لكن الحديث الصحيح ورد بأنها تؤكل، فيكون يعني مستثنى. وفيه أيضا الحديث الذي عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد؟ قال: نعم. قال: أكلها؟ قال: نعم. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا يدلنا على رجوع التابعين إلى الصحابة وسؤالهم ورجوع إليهم في مسائل العلم ومعرفة الأحكام الشرعية، وأيضا يعني سؤالهم عن الدليل، لأنه قال: أجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو يعني كونه مرفوع وكونه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاله رسول الله؟ قال: نعم. فيه الرجوع إلى أهل العلم، وفيه أيضا معرفة الدليل والسؤال عن الدليل الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يثبت من قوله أو فعله أو تقريره، لأنه سأله لما قال إنه صيد وأنه يؤكل قال أقاله رسولا؟ قال نعم. دل هذا على حل الضبع وأكلها وأنها من استثني، وبهذا قال بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يعني كره ذلك واحتجوا بهذا الحديث الذي هو ضعيف، وكذلك بكونها من السباع، وقد جاءت العمومات في النهي عن أكل السباع، كل ذي نخل من طير وكل ذي نخل من السباع، ولكن هذا مستثنى للحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وهو ثقة أخرجها مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أبي عمار. عن أبي عمار وعبد الرحمن أخرج له. ثقة أخرجها أصحاب مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه مر ذكره. وروى جرير بن حازم هذا الحديث. جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال عن جابر عن عمر قوله. جابر هو الجعفي وهو ضعيف أخرج له. عن جابر والجعفي ولا الصحابي؟ الصحابي اليوم. نعم الصحابي. نعم جابر يعني صحابي يرى عن صحابي. قال حدثنا حناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في فضائل أهل العباد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية. محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم ضعيف أخرج له. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الكريم بن أبي المخارق. وهو ضعيف أيضا أخرج له. أصحاب الكتب وأبو داود في المسائل. نعم. عن حبان بن جزء أخرج له. صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أخيه خزيمة بن جزء. هو صحابي أخرج له. الترمذي وابن ماجه. نعم. يعني ففيه ضعيفان إسماعيل بن مسلم وعبد الكريم الجزائي أبو المخارق، ثم إنه لما كان يعني فيه من يشتبه به من يسمى عبد الكريم عبد الكريم المالك الجزري وهو ثقة، قال يعني هذا متكلم فيه وعبد المالك عبد الكريم بن مالك ثقة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر. ورواية ابن عيينة أصح. قال وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. ثم رد وليس باب في أكل لحوم الخيل، أي أن الخيل مما أحله الله عز وجل وأنه ليس بحرام بل هو حلال، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث الذي أطعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم لحوم خيل أو لحم خيل، وفي بعضها أنهم ذبحوا يعني فرسا فأكلوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث جاءت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل، وقد ثبتت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في كلام بعد هذا في الخيل. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي. وفيه أيضا تحريم الحمر، الحمر الأهلية الإنسية فإنها حرمت، وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في تحريمها، وهذا فيه جمع بين الخيل والحمير، وأن الخيل حلال والحمر الحميرة أنها حرام. نصر بن علي ثقة خرج أصحابه في ستة. عن سفيان، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن جابر، جابر رضي الله عنه مر ذكره، هذا من الرباعيات عند الترمذي. وفي باب عن أسماء بنت أبي بكر أخرج لها أصحابه في ستة. ورواه حماد بن زيد، محمد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، محمد بن علي هو الباقر، محمد بن علي الحسين وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابن محمد بن الحنفية، وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم، قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد، فذكر نحوه. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة: وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري، ثم قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي ابني عبد الله والحسن ابني عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابنا محمد بن الحنفية، وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم، قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد، فذكر نحوه. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة: وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب النهي، باب في لحوم الحمر الأهلية، في لحوم الحمر الأهلية أي لتحريمها وأنها حرمت، وأورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن الحمر الأهلية يعني عام خيبر، يعني أن ذلك حرم. ففيه الحديث تحريم يعني شيئين كان حلالا من قبل، فالحمرة هي كانت حلالا قبل ذلك ثم حرمت، ومتعة النساء كانت حلالا ثم حرمت. وهذا الحديث جاء عن علي رضي الله عن نفسه هو يروي تحريم متعة النساء، ومع ذلك بعض الفرق الضالة يعني يقولون بإباحة المتعة متعة النساء وبقاء ذلك والاستمرار عليه. وعلي نفسه هو الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة التي هي متعة النساء، وكذلك الحمر الأهلية. ومحل الشاهد ذكر الحمر الأهلية وأنها حرمت وكانت قبل ذلك حلالا، فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها في عدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه هذا الذي أورده المصنف. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك عن الزهري. مالك بن أنس والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال وحدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي. عبد الله الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيهما. أبيهما محمد بن علي هو بن الحنفية وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب في الستة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابنا محمد بن الحنفية. نعم. وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم. قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد. نعم. مراد. نعم. أرضاهما يعني أفضلهما قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. قال وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن المجتمة وعن الحمار الإنسي. وكل ذي ناب من السباع يعني جاء في أحاديث كل ذي ناب من السباع فإنه حرام، والمجثمة هي التي يعني تتخذ هدفا وترمى يعني وهي حية فإنها تكون حراما لأنها ذبحت ذبحا غير شرعي، لأن الذي يكون في يد الإنسان عندما يذبح شرعيا، أما كونه يرميه فإن هذا هو شأن الصيد، هو الذي يحتاج إلى أنه يرمى لأنه لا يمكن إمساكه أو أنه يعني غير يعني لم يحصل إمساكه حتى يذبح، لكن هذا الذي يتخذه هدفا هو في اليد، فالعدول عن ذبحه إلى كونه يرمى يعني يجعله حراما. والشيء الذي يمكن ذبحه إذا ندى وشرد يمكن أن يعامل معاملة الصيد وأن يذبح بهذه الطريقة، وكذلك لو سقطت دابة في بئر وكان عنقها هو الأسفل وباقي جسمها هو الأعلى ولو تركت يعني لماتت فإنها تطعن في أي جهة بارزة من جسمها ويحل وتحل بذلك. أما يعني يكون طير أو غيره يعني يمسك ويربط ويتخذ هدفا ويذبح بذلك ويرمى، فإن هذا يحرمه ويجعله حراما لأنه ما ذبح الذبح الشرعي. وكذلك حرم الحمر الأهلية عام خيبر، ويعني وهو من الأدلة الدالة على تحريم الحمر الأهلية كما جاء عن علي وكما جاء عن أبي هريرة وغيرهما. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زائدة. زائدة من قدامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن عمرو وهو صديق أخرج أصحابه في الستة، هو ابن علقمة. نعم. عن أبي سلمة. عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن علي وجابر والبراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى أخرج له أصحاب كتب الستة. وأنس والعرباض بن سارية. والعرباض بن سارية رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. وأبي ثعلبة. أبو ثعلبة الخشني أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عمر وأبي سعيد. نعم. قال وروى عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي. صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث وإنما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. يعني ما ذكر بعده هو المجثنة. المجثنة هو المجثنة هو الحمار الأهلي. يعني يقول لو أخذ شيء من الصيد بالإمساك أمسكها باليد مثلا ثم جعل فرمي وسمي عليه هل يحل؟ لا ما يحل لأن هذا نفس المجثنة، لأن الشيء الذي يقدر عليه يذبح والذي لا يقدر عليه هو الذي يرمى، لأنه يعني إذا كان ليس باليد ليس أمام الناس إلا رميه، وأما إذا كان ممسكا به فإنه يذبح ولا يرمى، ورميه يكون مثل المجسمة المصبورة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. قال حدثنا زيد بن أخدم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب. قال أبو عيسى هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه، وأبو ثعلبة اسمه جرثوب ويقال جرهم ويقال ناشب. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة العيشي هو قرشي. نعم هي نسبة عامة لكنه يعني معروف بالعيشي، يعني يسبونه العيشي، ومعلوم أنه منسوب إلى عائشة بن طلحة وهي تيمية وتيم من قريش، لكن النسبة التي يعني اشتهر بها والتي ينسب إياها وفي بعض النسخ العيشي، يعني بس في بعض النسخ أو في هذه النسخة القرشي، وتين من قريش. قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء، ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكي فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى باب في الأكل في أنية الكفار. نعم، في أنية الكفار، أي أن ما يأتي أو ما عند الكفار من الآنية إذا كانوا قد استعملوه فإنه يغسل، لأنهم يتعاطون النجاسات ولا يتنزهون منها، ويأكلون الميتات ويأكلون الخنازير ويأكلون الأشياء المحرمة. وأما الشيء الذي يأتي منهم يعني مصنع وهو جديد لم يستعمل فإنه لا يحتاج إلى غسل، وإنما يحتاج إلى غسل أنيتهم التي يستعملونها ويطبخون فيها، فإذا احتاج الناس إليها فإنهم يغسلونها قبل أن يستعملوها، يغسلونها قبل أن يستعملوها، وذلك لإذهاب ما قد يكون من نجاساتهم واستعمالهم للأشياء المتنجسة والأشياء النجسة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي ثعلبة خشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال سئل الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، عن قدور المجوس، والمجوس هم من الكفار يعني، وهذا الحكم يعني يشمل أهل الكتاب ويشمل المجوس ويشمل سائر الكفار. إذا احتاج الناس إلى آنيتهم فإنهم يغسلونها قبل أن يستعملوها، هذا إذا كانت إما استعملوه، وأما الشيء الذي لم يستعملوه وإنما هو مصنع أو شيء جديد لم يستعمل فإنه يؤكل به بدون غسل. بعده قال قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذناب. أنقوها غسلا يعني اغسلوها واطبخوا فيها، ونهى عن كل ذي ناب من السباع. قال الحديث الثاني قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. نعم، يعني ارحضوها بالماء يعني تغسل وتنظف. نعم، مثل أنقوها. نعم، قيد إن لم تجدوا غيرها. نعم، يعني لا شك أنه إذا وجد غيرها فهو أولى منها، وإنما إذا احتاج الناس إليها يغسلونها، وإذا ما احتاجوا إليها فإنهم يستعملون آنيتهم. ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب. المكلب هو المعلم الذي علم على الصيد ودرب، وكان يصيد لصاحبه لا يصيد لنفسه. نعم. وذكرت اسم الله فقتل فكل. نعم، فقتل فكل يعني إذا قتل يعني وحصلته ميتا فإنك تأكل، لأنه يعني جرحه. أما إذا قتله بثقله فإنه يكون ميتا لا يجوز أكله، لأن لو مسك الصيد ولم يقتله ولم يجرحه بل ربض عليه ومات بسبب ضروكه عليه فإنه يكون حراما يكون ميتا، لكنه إذا جرحه ومات وهو مجروحا من ذلك الكلب فإنه يحل. وإن كان غير مكلب فذكي فكل. وإن كان غير مكلب وأدركته حيا وذكيته فكل، لأنه حل بتذكيتك. وأما غير المكلب لو قتله فإنه لا يحل، لأنه يعني اصطاد لنفسه، وإنما الذي يحل هو الذي علم وذكر اسم الله عليه. وأما غير المعلم الذي أمسك صيدا وقتله فإنه لا يؤكل، لكن إذا أمسك أو يعني جرح يعني صيدا وأدركه إنسان وذبحه فإنه يحل بذبحه. وأما المكلب المعلم فإنه يحل ولو أدركه ميتا ما دام أنه جرحه، أما إذا لم يجرحه فإنه يكون ميتا. وغير المكلب إذا أدركه صاحبه مجروحا أو غير مجروح وفيه حياة وذبحه فإنه يحل بالذبح، وإن كان مات ولو بالجرح من ذلك الكلب الغير المعلم فإنه يكون حراما ولا يحل. وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقاتل فكل. نعم. قال حدثنا زيد بن أخرم هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة وهو صدوق البخاري وأصحاب السنن. صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن شعبة عن أيوب. أيوب بن أبي كنينة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة الخشني يكون من الناشر أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي هو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن عبيد الله بن محمد العيشي هو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أيوب وقتادة. نعم. عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي. أبو أسماء الرحبي هو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني. نعم. يقول إذا أرسلت الكلب فصاد لي ولكن شرب دم الفريسة فهل يجوز؟ إذا كان ما أكل من اللحم فإنه يجوز، وإذا كان أكل يعني بعد مدة طويلة وصاد لك ولكنك أفطأت عليه وجاع وأكل فإنه يحل، أما إذا صاده وأكل منه فإنه لا يحل لأنه صاد لنفسه ولم يصد لك. وأما قضية شرب الدم يعني وما إلى ذلك فهذا يعني لا يعتبر أكل. ذكر الكلب هل يعني بيتورن هو الأصل والعادة أو أنه يراد به أي سبع أو جارح؟ الكلب في اللغة يطلق على السباع ولكنه غلب على النابح الكلب الذي ينبح، وكلب الصيد هو من هذا النابح الذي يألف ويؤلف، وأما السباع فإنها لا تألف ولا تؤلف إنما هي متوحشة. والذي يعلم والذي يعني هو الكلب هو هذا النابح، لهذا في القاموس قال أنه يعني الكلب يطلق على السباع وغلب على النابح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحل الله طعام أهل الكتاب فهل يجب غسل آنيتهم أم أن هذا خاص بالمجوس والكفار؟ حتى أهل الكتاب يغسل آنيتهم لأنهم لا يتنزهون عن النجاسات، وذبائحهم التي يذبحونها يعني هي حل لنا كما جاء في القرآن، ولكن لكونهم لا يتنزهون عن النجاسات وكذلك يأكلون خنازير ويطبخونها في قدورهم فإننا لا نستعمل الآنية من الكفار مطلقا سواء كان أهل الكتاب وغير الكتاب إلا بعد غسلها، وقد جاء في بعض الأحاديث أهل الكتاب. في الباب الذي قبل هذا لحوم الحمر الأهلية لما ذكر، وهذا الغسل لأنها مظنة في النجاسة والنجاسة غير محققة، فهو من جنس النوم الذي هو مظنة الحدث، والحدث غير محقق لكنه مظنة، وهذه أيضا مظنة. والنوم يعني ينقض الوضوء، وإن لم يكن يعني يحصل الناقض لأنه مظنة للنقض، وهذه أيضا لأنها مظنة النجاسة وقد تكون غير متنجسة. لما ذكر عبد الله والحسن ذكر قال الزهري وكان أرضاهما الحسن، وأما ابن عيينة قال كان أرضاهما عبد الله. يقول ذكر صاحب التحفة عن رواية ابن عيينة أن عبد الله بن محمد أرضاهما، لأن الصواب عن سفيان أن الحسن أرضاهما، لأن عبد الله كان يتبع السبائية، فما الصواب؟ هو الشارح أشياء قال الحسن يعني أرضاهما، شوف تقريبا ايش قالوا في الاثنين. هنا قال لما شرح قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد، يقول الشارح وذكر البخاري في التاريخ بلفظ وكان الحسن أوثقهما، وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة كان أرضاهما عبد الله بن محمد كذا عند الترمذي، ولأحمد عن سفيان وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا، يعني كان يعني جاء عنه قولين، يعني قول يوافق يعني غيره وقول يعني يختلف عن غيره، يعني البخاري انه الحسن والزهري يقول الحسن، وايضا ابن عيينة يقول الحسن ويقول عبد الله، يعني فله رأي يوافق غيره ورأي اخر الذي هو عبد الله، لكن التقرير يشمل في الاثنين. في كلام هنا بعدين نقرأ. نعم. يقول وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا، يقوله أحد سفيان كما في رواية أحمد، وكان عبد الله يتبع السبائية انتهى. يقول والسبائية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ وهو من رؤساء الروافض. وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه، ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة، ثم فارق أكثرهم لما ظهر منه أو فارقه أكثرهم. نعم. ثم فارقه لما ظهر منه لما ظهر منه من الأكاذيب من الأكاذيب. نعم. وكان من رأي السبائية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب، وكان يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان، ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا اللي هو عبد الله. نعم. نعم. ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة 98 قاله الحافظ. يعني كان الأرض هو الحسن، لكن شوف التقرير وش قال في الاثنين. الحسن بن محمد بن علي أبو محمد المدني أبوه بن الحنفية ثقة فقيه، يقال إنه أول من تكلم في الإرجاء. والثاني عبد الله بن محمد أبو هاشم الحنفية ثقة، قرنه الزهري بأخيه الحسن من الرابعة مات دون 100 سنة 99 بالشام. ما ذكر في شيء؟ نعم؟ لا. على كل هذه النقول التي ذكرها الشارح يعني ترجح وتدل على أن اللي فيه الكلام هو عبد الله. يسأل يقول ما حكم أكل البغل البغل الأصل هو الحل، لكن بالنسبة للحمر والخيل جاء التحليل للخيل والتحريم للحمير، والبغل مؤلف من الحمير والخيل، فيدخل تحت قوله وبينهما أمور مشتبهات، فمن التقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني فلما كان دائرا بين يعني أو متولدا من حلال وحرام، فتغليب جانب الحرام ويعني تنزه عنه، وكما جاء في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يبدو أنه هو الأولى فيلحق بالحمير. وهذا يأكل يسأل عن القنفذ، أكل القنفذ. القنفذ يعني من الأشياء الخبيثة، ولا أعلم نفسا يعني خاصا فيه، ولكن يعني من الأشياء الخبيثة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.